موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها نقل الزكاة من بلد إلى آخر. يعني هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ الجواب يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر قريب كان أو بعيد، وذلك للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في البلد البعيد، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، يعني أعطيت للمستحق، وهي كذلك صدقة وصلة. وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي الفقراء والمساكين في كل مكان، ولا يتعين مكانا بعينه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.